نعم، معنا أسئلة بقى إن شاء الله من الاس ام اس. الأخت تقول: هل سورة البقرة تشفي من الأمراض؟ الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. لم يحدد سورة بعينها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ثبت في سورة البقرة خصوصا، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فإقرأ سورة البقرة أيضا في البيت، في معنى الحديث: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان أو لا يقرب شيطان ثلاثة أيام، فيما معناه فلها خصوصية من هذه الزاوية. لكن يبقى أنه كما كان بعض الصحابة يتم يرقي غيره بالفاتحة، فقالوا الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين عمر؟ نعم. وقرأت للإمام ابن القيم في مقدمة كتابه الداء والدواء أنه كان بيعالج ناس كتير جدا بالرق بالفتحة. نعم. كان كتير قوي يأتون إليه مرضى فكان يعالجهم بالإيه؟ بالفتحة. نعم. وإحنا عارفين حتى وإن أخذنا بالعلاج المادي، وإن أخذنا بالعلاج الدواء المعروف اللي هو العلمي الطبي، فإحنا بندعو للمريض: أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك. نعم. أزف الباس ربنا اشفى، أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك وشفاء لي أغدر سقما. يعني أنا بأدعي. نعم. ولولا أن لمثل هذا الدعاء فائدة تعود على المريض. نعم. وتعجل بشفائه، ما طلب منا أن نقول مثل هذا. نعم. فإذا قرأت القرآن بنية إن ربنا عز وجل يدفع عن هذا الإنسان البلاء، إن شاء الله فيه خير ولا بأس. يعني. إن شاء الله.